الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المبالغون في الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في كراهية التقعر في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة، استعمال الألفاظ اللغوية الغير معروفة ونحو ذلك من التكلفات، ولا سيما في مخاطبة العوام. والمقصود من الكلام الإفهام، إفهام الخطاب. وعندما يتكلف المتكلف في كلامه بطلب الغريب والبعيد من الألفاظ عن أذهان الناس، وربما أيضا بعض الناس يصنع ذلك إظهارا لفصاحته وبلاغته وعلمه باللغة أو نحو ذلك، فيخاطب العوام وأمثالهم خطابا لا يحصل به المقصود، لا يحصل به المقصود الذي هو إفهام المخاطب. ولهذا الأصل في الخطاب أن يراعى في هذا المعنى، ولهذا يفرق أهل العلم بين مخاطبة العوام وبين الخطاب في مجلس العلم مثلا، لمن عنده فهم وعناية. ولهذا تعلم اللغة وقواعد الإعراب وغير ذلك، هذا كله من علوم الآلة الحسنة الطيبة النافعة. لكن الذي يذم التكلف في ولا سيما في خطاب العوام، فيبحث المتكلف عن الكلمات غريبة وكلمات لا يعرفونها، حتى يسألون كل ما تكلم يقولون لهم: ما معنى كذا؟ يعني كل ما تكلم يسألونه ما معنى كذا، ويظهر بذلك علمه وفصاحته. وقد يكون هذا في خلل في النية، الحاصل أن هناك نصوص جمعها المصنف في هذا الباب فيها النهي عن هذا التكلف، وأن يكون الخطاب سمحا سهلا يسيرا مفهوما واضحا، لا متكلفا عصيا على الأفهام. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتكلفون، تنطع التكلف والتعمق وأيضا التشديد. هذا الحديث أورده المصنف في موطن آخر في هذا الكتاب، وذكر أن معناه التشديد في غير موطن الشدة، هذا من التكلف. ولهذا الحديث عام، له مدلول واسع، كل تنطع كل تكلف فإن هذا الحديث يتناول النهي عنه. ومن ذلك التكلف والتنطع في الكلام والمنطق. نعم. قال الشارح هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: المتنطعون هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام، الداخلون فيما لا يعنيهم، الخائضون فيما لا تبلغه عقولهم. هنا مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن أصحاب البدع وأصحاب الضلالات قد يزخرفون باطلهم بتزيين الكلام وتزويقه، فيتكلف في منطقه تزيينا للكلام وتزويقا له من أجل أن يروج البدعة، وهذا دخوله في هذا النهي أشد من غيره، لأنه جمع بين تكلف في المنطق وفي الوقت نفسه إضلال للخلق، إضلال للخلق في عقائدهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال. البليغ من الرجال أي في كلامه في بلاغة، في فصاحة، في قوة في الألفاظ مثلا، ويتتبع الألفاظ يعني الغريبة، وحشي اللغات، يعني يظهر فصاحته. قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال. هذا لا يتناول ذم كل فصيح في منطقه، كل بليغ في كلامه، وإنما يتناول المتكلم. ولهذا أنظر بما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا البغيض إلى الله عز وجل، قال: الذي يتخلل بلسانه، الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. فهو يتكلم معجب بنفسه، وحركة لسانه في فمه تشبه بحركة البقرة، في حركة لسان البقرة في فمها وهي تلوك الطعام، ويتلوك الطعام في فمها. ولما يتكلم يعني يحرك لسانه بطريقة معينة، يعني محاولا إظهار قوته في الكلام وبراعته في المنطق. فهذا بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض البليغ من الرجال. وكما قدمت، الحديث لا يتناول ذم الفصاحة مطلقا وذم البلاغة في القول مطلقا، لا يتناول ذلك. يعني من البلاغة في الكلام، من البلاغة في الكلام جزالة الشعر وقوته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان: أهجهم وروح القدس يؤيدك. فلا تذم الفصاحة مطلقا والبلاغة لا تذم مطلقا، وإنما مثل هذا التكلف وإظهار النفس والعجب، العجب ونحو ذلك، هذه هي التي تذم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال في النهاية: أي الذي يتشدق بلسانه في الكلام ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. قال المصنف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقد سبق شرحه في باب حسن الخلق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وقد سبق أن مر معنا، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، حاسنكم أخلاقا. هذا فيها فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق باب من أبواب الرفعة في الجنة وعلو المنازل، لأن القرب هذا فيه علو في المنازل وعلو في الدرجات. فأفاد هذا الحديث أن حسن خلق المرء مما تعلو به درجاته يوم القيامة، مما تعلو به درجاته يوم القيامة. وحسن الخلق هو التعامل الطيب واللطف في الخطاب والتودد إلى الناس وحسن المعاشرة، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يأتي إليهم من الأقوال والأفعال ما يحب أن يؤتى إليه. فهذا الخلق الحسن العظيم من ثوابه علو المنازل ورفعة الدرجات. قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون. ثرثار كثير الكلام، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. كثرة الكلام قد تؤدي إلى عدم الضبط لما يقوله المرء، قد تؤدي إلى التكلف. والأصل في ما يتكلم به المرء أن يتكلم بالشيء الذي يطمئن لصحته وسلامته، لا أن يكون كثير الكلام غير ضابط لما يقول. قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال: والمتشدقون، ثرثارون والمتشدقون. المتشدق هو الذي يتكلف الفصاحة، يتكلف البلاغة، يتكلف في الاتيان بالألفاظ الغريبة التي لا يعرف من يخاطبهم معناها، يأتي بكلمات لا يعرف معناها عند من يخاطبهم حتى يسألوه، يقولون: ما معنى كذا وما معنى كذا، ويظهر عندهم تميزه بالفصاحة وتميزه باللغة، وأنهم من يخاطبهم لا يفهمون شيئا. فهذا التشدق، تشدق في الخطاب. والمتفيهقون ذكر في معناها أي المتكبرون، فجمع من جمع هذه الصفات الثرثرة كثرة الكلام، التشدق التكلف فيه، والتفيهق الذي هو التكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله: الثرثار كثير الكلام، والمتشدق المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق المتكبر. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة قوله خبثت نفسي. قال: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. قال العلماء رحمه الله: معنى خبثت أي غثت، وهو معنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهة قول خبثت نفسي. خبثت نفسي، هذه الكلمة خبثت في هذا اللفظ لفظ الخبث، والشريعة جاءت بالعناية بالألفاظ وتجنب الألفاظ نعم الألفاظ التي فيها معاني سيئة أو فيها معاني قبيحة أو نحو ذلك، واختيار الألفاظ التي لا شيء فيها من ذلك، حتى وإن استوى اللفظان في المدلول يختار السليم، اللفظ السليم. وهذا من إصلاح الشريعة للمنطق والألفاظ والكلام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. الآن لما تنظر في خبثت ولقست، هما معناهما واحد، مثل ما ذكر المصنف: غثت يعني أصاب نفسه الغثيان، غثت من الغثيان. فلما يشعر بهذا الإعياء وهذا التعب لا يقول خبثت نفسي، لأن هذه الكلمة ليست لائقة، وإنما يأتي بمرادف لها ليس فيها معنى غير لائق. فخبثت ولقست كلاهما بمعنى غثت من الغثيان، كلاهما بهذا المعنى، وكلاهما هو المقصود بهما في هذا الموطن. لكن نهى عليه الصلاة والسلام عن خبثت، لأن الخبث ليس وصفا للمؤمن، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، هذا ليس وصفا للمؤمن. وفي تعوذ المسلم: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فما يقول خبثت نفسي، ما يأتي بهذا اللفظ يصف نفسه به، وإن كان يقول: أنا أقصد الغثيان، غثت نفسي، أنا أقصد هذا. يقال: لا، اختار لفظة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها معنى غير لائق. فهذا من عناية الشريعة العظيمة بإصلاح الألفاظ. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: فعلمهم الأدب في النطق، وأرشدهم إلى استعمال اللفظ الحسن وهجران القبيح منه. وقال البخاري رحمه الله: باب لا يقول خبثت نفسي، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: قال الخطابي تبعا لأبي عبيد: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظة السالمة من ذلك، وكان من سنته تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال غيره: معنى لقست أي غشت، وهو يرجع أيضا إلى معنى غثت. وقال غيره: معنى لقست غثت، وهو يرجع أيضا إلى معنى خبثت. وقال ابن بطال رحمه الله: هو على معنى الأدب وليس على سبيل الإيجاب. وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك للندب، والأمر بقوله لقست للندب أيضا. قال: ويؤخذ من الحديث استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، والعدول إلى ما لا قبيح فيه، والخبث واللقص، وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح، ويجمع أمورا زائدة على المراد بخلاف اللقص، فإنه يختص بامتلاء المعدة. انتهى ملخصا. نعم، يعني هو مما يستفاد من هذا الحديث يعني قاعدة في الباب، وهو مجانبة الألفاظ القبيحة ومجانبة الأسماء القبيحة. هذه قاعدة تستفاد من هذا الحديث، لأن الحديث نهي عن لفظ قبيح واستبدال له بلفظ آخر يدل على المعنى نفسه ليس فيه ذاك القبح الذي في اللفظ الأول. فيستفاد من ذلك قاعدة يدل عليها هذا الحديث وأحاديث أخرى، أن الشريعة حثت على مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء القبيحة والاستعاضة عنها بالكلام الذي والألفاظ التي ليس فيها قبح. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة تسمية العنب كرما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون: الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول الكرم ولكن قول العنب والحبلة. رواه مسلم. الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهة تسمية العنب كرما، تسمية العنب كرما. وقد يكون هذا الاسم راجع إلى أمر كان عليه أهل الجاهلية لما كانوا يتخذون من العنب الخمر، يتخذون منها الخمر، كانوا يسمونها كرما، يزعمون أنها تكرم شاربها، لا تكرم شاربها ونحو ذلك من المعاني. ف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في هذا الحديث الذي أورده المصنف حديث أبي هريرة ومثله حديث وائل، قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم، أو إنما الكرم قلب المسلم، إنما الكرم المسلم، أو إنما الكرم قلب المسلم. المسلم هو الكرم لما أكرمه الله به من التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان القلب أتقى لله كان ماذا؟ أكرم. فقلب المؤمن العامر بالإيمان والطاعة والتقوى لله سبحانه وتعالى هو الكرم، هو الأكرم، هو اللائق بهذا اللفظ، لا العنب. ولا يعني هذا يعني لا يعني هذا أن العنب عندما يستعمل الاستعمال الحسن الطيب لا يعد كرما، وإنما هذا نظير أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام ينفي الاسم عن الشيء مريدا بذلك التمام والكمال. يعني مثلا: ليس الشديد بالسرعة. قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ قال: الذي يغلب الرجال. قال: ليس الشديد بالسرعة. هو شديد، هذا شديد وسرعة قوي، لكنه ينفي مريدا بالنفي معنى التمام في ذلك والكمال. قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم وله ولا دينار. نفى ذلك مع أنه مفلس، هو يعد مفلسا، لكن نفى ذلك يريد أن يبين الكمال في الإفلاس وتمام الإفلاس والإفلاس في الدين. وهذا له نظائر كثيرة جدا. ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، الذي ترد اللقمة واللقمتان هذا مسكين، لكن يريد تمام اللفظ. فهنا قال: فإنما الكرم قلب المؤمن، يعني الأحق بهذا اللفظ العظيم الجميل هو قلب المؤمن، وقلب المؤمن لصفاء قلبه ونقائه وعمارته بالإيمان والتقوى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله: لا ملك إلا الله. فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: غرض البخاري رحمه الله أن الحصر ليس على ظاهره، وإنما المعنى أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن، ولم يرد أن غيره لا يسمى كرما، كما أن المراد بقوله إنما المفلس من ذكر، ولم يرد أن من يفلس في الدنيا لا يسمى مفلسا، وبقوله إنما الصرعة كذلك، وكذا قوله لا ملك إلا الله، لم يرد أنه لا يجوز أن يسمى غيره ملكا أو يسمى غيره ملكا، وإنما أراد الملك الحقيقي، وإنما سمي غيره ملكا، إلى أن قال الخطابي: ما ملحق. وإنما أعد وإنما أراد الملك الحقيقي وإن سمي غيره ملكا، إلى أن قال الخطابي: ما ملخصه أن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تبقية هذا الاسم لها تقرير لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربها، فنهى عن تسميتها كرما، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن، لما فيه من نور الإيمان وهدى الإسلام، انتهى ملخصا. قال رحمه الله: باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في النهي عن وصف محاسن المرأة للرجل، محاسن المرأة للرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك، إلا أن يحتاج إلى ذلك، يعني من الحاجة النكاح، يكون خاطب، الخاطب يحتاج أن يذكر له المحاسن الخلقية والخلقية، يحتاج إلى ذلك، يحتاج أن توصف له، لأنها صفاتها عندما توصف له قد تكون تعجبه فترغبه فيها، أو لا تعجبه فتزهده فيها، فهو بحاجة إلى ذلك. لكن غيره لا تذكر له محاسن المرأة، ولا سيما ما يتعلق بصفاتها الخلقية من الجمال والحسن، فإن هذا له مردود سيء، قد يوجد في نفسه مثلا تعلقا مذموما، أو أيضا قد يوجد في نفسه زهدا في من عنده، يعني بعض النساء يعني قد تخطئ فتحدث زوجها عن بعض صاحباتها أو زميلاتها، تقول إنها جميلة وغاية في الجمال وشعرها كذا وعيونها كذا وإلى آخره، فيبدأ يعني هذه الأوصاف تقوى في قلبه ونفسه ويتعلق بها، ثم يزهد في زوجته، وإن كانت على قدر عظيم من الجمال يزهد فيها، لأن لما حدثته بذلك فتنته بهذا الحديث. وفي هذا الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، لأن إذا وصفتها لزوجها كأنه ينظر إليها أصبحت محاسن هذه المرأة بين عينيه، فإذا قارن بين محاسنها ومحاسن التي عنده يبدأ يحصل عنده مثلا زهد في التي عنده وتطلع للأخرى التي ليست عنده، فهذا فيه أثر على البيوت واستقرارها واطمئنانها ودوام العشرة. فلهذا تنهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة أخرى كأنه ينظر إليها لما يحدث من ذلك من مضار. ولهذا هذا النهي ومن سد الذريعة. من سد الذريعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال القاضي عياض رحمه الله: هو دليل لمالك رحمه الله في سد الذرائع، فإن الحكمة في النهي خشية أن يعجب الزوج بالوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتتان بالموصوفة. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة المتعلقة بالدعاء، وأن الدعاء الأصل أن يؤتى به عزما وبإلحاح وثقة بالله عز وجل: ادعوا ربكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالأصل في الدعاء أن يؤتى به عزما وجزما، لا أن يكون يؤتى به بألفاظ تظهر الفتور في الرغبة والضعف في الطلب. ومن ذلك أن يقول في دعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، يدخل فيها إن شئت. لأن إدخال إن شئت لا يكون في الدعاء عزم، الأصل في الدعاء يكون فيه عزم وجزم في الطلب. لكن لما يقول إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت، هذا يشعر بضعف في ضعف وفتور في الطلب، كأنه يقول: إن شئت اغفر وإن شئت لا تغفر، إن شئت أرزق وإن شئت لا ترزق. فما لها حاجة هنا إن شئت، إلا أنها تسبب ضعفا في الدعاء. والأصل في الدعاء أن يكون عزما، ويستحضر المخاطب وهو يدعو ربه أن الله عز وجل واسع العطاء، وأن عطاءه جل في علاه كلام: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الكلمة إن شئت يناسب أن تقال عندما يطلب مخلوق من مخلوق، لما يقول: أعرني كذا، أو أقرضني كذا، أو أعطني كذا، يناسب أن يقول إن شئت، أو قريبا منها من العبارات: إن كان ما في حرج عليك، إن كان ما في إثقال عليك، إن كان لا يشق عليك، إن كان لا يكلف عليك، يناسب أن توضع مثل هذه الألفاظ. لكن واسع العطاء الذي لا مكره له سبحانه وتعالى، واسع المن الذي عطاه كلام، لا يقال في دعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت. بل يؤتى بالدعاء عزما. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. ما معنى ليعزم المسألة؟ يعني يأتي المسألة عزما جزما: اللهم اغفر لي، ويعيد: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ويلح على الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بشيء يضعف هذا الطلب. اللهم اغفر لي، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. في الرواية الأخرى: لا مستكره له، لأن عطاءه كلام واسع الفضل سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية لمسلم: وليكن ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، يعني لا يتعاظم طلبا، لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء، وأيضا لا يتعاظم ذنبا عندما يكون ذنوبه كثيرة، لا يقنط من رحمة الله ويتعاظم الذنب ويقول مثل هذا الذنب لا يغفر، لا يتعاظمه سبحانه وتعالى ذنب أن يغفره، وهو القائل جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، وذكر الحديث. قال ابن بطال رحمه الله: في الحديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريما. وقال ابن عيينة رحمه الله: لا يمنعن أحد الدعاء ما يعلم في نفسه، يعني من التقصير. وقال الداودي رحمه الله: معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح، ولا يقول إن شئت كالمستثني، ولكن دعاء البائس الفقير. قال المصنف رحمه الله: باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. الإشكال هنا في هذه اللفظة في حرف العطف الواو، هذا يؤثر في الكلام، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآتي قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فالعطف بالواو يختلف عن العطف بثم، لأن الواو تفيد مطلق التسوية، وثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي، فلما يعطف بثم يعني واضح أن مشيئة العبد جعلت متراخية عن مشيئة الله ثم شئت. لكن لما يقال لا ما شاء الله وشئت هذا فيه تسوية، ولهذا لما سمع عليه الصلاة والسلام رجلا يقول ما شاء الله وشئت قال: جعلتني الله عدلا، قل ما شاء الله وحده. عدلا أي مساويا، أنا تفيد ذلك، هذه اللفظة تفيد ذلك. الآن لاحظ بالفرق بين اللفظتين، لما تقول دخل خالد وعمر، دخل خالد وعمر، ولما تقول دخل خالد ثم عمر، الأولى ما تعرف من ولا تستطيع أن تعين من الداخل أولا، لأنها ما تفيد إلا العطف، مطلق العطف، مطلق التسوية. لكن ثم تفيد تراخي، فرق بين العطف بهذه والعطف بهذا. ومثل أيضا العطف بالفاء، الفاء لها معنى تفيد الفورية، تفيد الفورية. فهذا العطف الألفاظ حروف العطف هذه يراعى في كل مقام ما يناسبه. وقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان هذا فيه تسوية، تسوية في ماذا؟ في اللفظ لا في القصد، لأن الذي يقول ما شاء الله وشئت ما يقصد أن مشيئة المخلوق مساوية لمشيئة الخالق، لو كان يقصد ذلك حتى لو ما نطق بهذا الكلام يكون هذا من الاعتقاد الذي هو كفر، الكفر الأكبر، عندما يعتقد في قلبه أن مشيئة العبد مثل مشيئة الله هذا كفر أكبر. لكن هو لا يقصد ذلك، القائل ما شاء الله وشئت لا يقصد ذلك، الخطأ عنده ماذا؟ في اللفظ، واللفظ أيضا يجب أن يصلح حتى وإن طاب قصد الإنسان وسلم، يجب أن يصلح اللفظ. قال: كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي الحديث الآخر قال: قل ما شاء الله وحده. وما يقال هنا إما أن يقول ما شاء الله وحده، وهذا أكمل وأولى أن يقول ما شاء الله وحده، أو أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذه لا حرج فيها، لأن